بس مش هنلاقي يعني مش هنلاقي وقت تاني نحكي تاني يعني. قصة اليهود في فلسطين قصة يقولوا قصة مؤثرة ولها أبعاد مختلفة على مستوى العالم، لأن هو اليهود هو ممثل الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، ووجودهم أمان لكل الدول الإسلامية اللي هو يقصد بهم الحلفاء الخمسة الذين انتصروا والذين شكلوا مجلس الأمن اللي بيحكم العالم بقدر كبير يعني، على رأسهم أمريكا وإنجلترا. فوجود اليهود في وسط فلسطين سبب أمان لاستمرار سلطة الأمريكان، لذلك لما تحصل أي مشكلة الأمريكان بالنسبة لهم وجود إسرائيل خط استراتيجي أصيل، سواء على مستوى علاقة اليهود بباقي الدول العالم أو على علاقة اليهود بالعرب ووجودهم ودورهم في الشرق الأوسط من تأجيج الصراعات والتفريق والاستقطاب، أو على وجودهم في المنطقة عموما في مسألة نهب ثرواتها ونهب خيراتها، وأن تظل هذه الدول دول مستهلكة لا منتجة، تظل هذه الدول سوق للبضائع الأمريكية لا دول مصدرة صاحبة ريادة وسيادة. ولا شك ان ده امر خطير. بداية الموضوع مع تأسيس دولة اسرائيل او تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين كان من انجلترا، لكن اليهود قوم نقضي العهد يعني، اليهود بعد ما انجلترا مكنت لهم ورئيس وزراء انجلترا وقف بكل قوته وبكل انجلترا او اللي هي بريطانيا العظمى يعني، او الدول دولة الكومنولث اللي هي يقول لك الامبراطورية التي لم تغرب عليها الشمس، كانت بتحكم العالم فترة طويلة قبل بعد الحرب العالمية. انتقلت السيادة من انجلترا لامريكا، انجلترا هي اللي مكنت لليهود في فلسطين، ومع ذلك اليهود حاربوا الانجليز ونقضوا العهد معاهم واحتموا بالامريكان على الانجليز وطردوا الانجليز وقتلوا الاف الانجليز، ويعني كانت مجزرة هتتحجر من هؤلاء القوم، ان اليهود ما بيعرفوش يقعدوا في مكان من غير ما يسيروا المشاكل. بدأت القصة لما زي ما قلت لكم لما نشر هرتزل كتابه الدولة اليهودية، ده كانت سنة 1896، وكان هو عنده وقتها 39 سنة، وكان يعني رجل يعني واحد عنده 39 سنة بس كان عنده دأب وأحلام وصبر يعني واحد بيفكر لقومه، وكان يحاول ان يحول الكتاب بتاعه لبرنامج عملي. حصل اجتماع في سنة 1897، 1897 يناقش مسألة السياسة والأموال والكوادر البشرية اللي محتاجها لو فكروا يعملوا دولة. هنا الناس بتفكر بقالها 200 سنة، حاول كان وقتها بيحكم فلسطين الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية كانت وقتها هي اللي بتسيطر على فلسطين آنذاك. حاولوا مع السلطان عبد الحميد الثاني ان هو يسيب لهم الأراضي او يمكن لليهود انه يمكن لليهود من شراء الأراضي في فلسطين. احنا مش هنعمل حاجة، احنا هنشتري بفلوسنا. لكن السلطان رفض وأصدر قرار ان ممنوع تمليك اليهود ولا يهودي في فلسطين. عمل بالعكس، لما كانت مفتوحة اي حد بيشتري قال لهم دول بقى بالذات ما يشتروش. طبعا اللي شال القضية بعد هرتزل، بعد كاتب الكتاب، عالم كيميائي اسمه حييم وايزمان. وهذا العالم اخترع، كان من علماء الكيمياء، واخترع سلاح في الحرب العالمية. فانجلترا كانت مقدماه ومصدراه على انه راجل من الايه، من اللي ساعدهم في الانتصار. فكان اللي حمل راية الدولة اليهودية بعد هرتزل كان مين؟ حييم وايزمان. صرح رئيس الوزراء البريطاني كامبل سنة 1907 بضرورة انشاء كيان غريب في منطقة الشرق المتوسط على مقربة من قناة السويس يكون موليا للغربي. في تلك اللحظة التي اقتنع فيها ساسة بريطانيا بمشروع الدولة اليهودية، كان وايزمان في فلسطين يبحث عن أراض يمكن شراؤها ويؤسس شركة تطوير أراضي فلسطين. قال لك احنا نعمل شركة اسمها شركة تطوير أراضي فلسطين. لم يمضي عامان على هذه اللحظة إلا وتأسست بذرة الجيش الصهيوني كحرس لحماية المستوطنات اليهودية. ايه المستوطنات اليهودية؟ عبارة عن واحد يشتري أرض، واحد يشتري أرض، واحد يشتري أرض، يعملوا كامب. كانوا بيشتروا من الظهر. كانوا بيشتروا منين؟ من الظهر. مش هيشتري من السكان بفلوس. واحد عايز يبقى أرض يقول له أنا أشتري لك، طب أنت مين؟ يقول له ده أنا محمد أخوك. بعدها بعامين سنة 1911 رفع اليهود مطلب الاعتراف باللغة العبرية لغة رسمية. ده كل ده في انجلترا. وصل الاختراق الصهيوني درجة وزير الحكومة البريطانية هو هيربرت سامويل. سامويل ده هو اللي المؤسس الحقيقي لإسرائيل. قال لك احنا عشان اليهود يعملوا دولة في فلسطين ما ينفعش اليهود يدخلوا فلسطين مباشرة. ولما هم حاولوا يعملوا كده العرب والمسلمين عملوا رد فعل عنيف. طب الحل ايه؟ الحل ان انجلترا هي نفسها اللي تدخل فلسطين. وانجلترا لما تدخل فلسطين الانجليز هيبقوا هنا هم الاحتلال، والانجليز اكبر قوة في العالم انذاك، فمحدش هيعرف يتكلم معاهم. ومن تحت لتحت الانجليز هيشتروا اراضي وبعد كده يسيبوها لليهود. خطة طويلة الامل. وبالفعل اقنع السلطة في انجلترا انها تحتل فلسطين، مش عشان هو عايز فلسطين، انما عشان ايه؟ عشان هو هيمكن لليهود بعد ذلك. قال في مذكرته ان الوقت غير مناسب لانشاء وطن يهودي في فلسطين، ولا بد من احتلال بريطاني اولا يمهد الاوضاع ويهيئ الارض للمشروع. لما انتهت الحرب العالمية الأولى احتلت بريطانيا فلسطين سنة 1917، ودخل الجيش البريطاني القدس وضمن صفوفه أول ميليشيا يهودية مدربة على يد الإنجليز. ساعتها زار حييم وايزمان القدس لا باعتباره مستثمرا، وكان قبل كده كان في القدس بيقول لهم أنا جاي استثمر أشوف بس احنا ممكن نعمل مشاريع هنا، نعمل ايه. المرة دي زارها ايه؟ لا باعتباري مستثمرا كما في اول الامر، بل باعتباري زعيم المشروع الذي يجري تأسيسه. لم يكن المشروع ليتم لولا غفلة العرب وسذاجتهم وخيانتهم. في الفترة دي كانت شبه جزيرة العرب فيهم واحد اسمه الشريف حسين في السعودية. ما كانش بقى السعودية، كانت قبائل. قالوا الانجليز راحوا له قالوا بقول لك ايه، انت مش عايز الدولة العثمانية دول دولة ظلمة وفجرة وبتوع اهل بدع، وانت ايه اللي يخليك تقعد مع الناس الظلمة ديت؟ فاغروه اغروه ان هو يساعد الانجليز على التمكين في فلسطين، على انهم يساعدوه على التمكين في ايه؟ في جزيرة العرب. مين اللي سخن في الموضوع؟ فيصل ابن الشريف حسين، كان يجري مشاريع بريطانية في حركة استقلال العرب على العثمانيين وتنصيب أبيه خليفة مكان الايه؟ الخليفة العثماني، تأجيج الصراعات بين المسلمين، بيعرفوا يأججوا الصراعات بين المسلمين، وتأجيج الصراعات مش محتاج أكتر من إنك أنت تسلط الضوء على بعض الأخطاء وتشير حمية معينة، ده حميته دينية يجيب له آيتين وحديثين، ده حميته قومية يكلمه على حتة تاريخية. حركة نزلت الحركة الصهيونية إلى فلسطين في ظل الاحتلال البريطاني، اليهود ضمن الجيش الإنجليزي، فأنشأوا نواة الجهاز الاستخباري، الجهاز الاستخباراتي ده يعني أول عملوا جهاز مخابرات، وظيفته إيه؟ جمعوا معلومات عن أرض أرض في فلسطين، عن قطعة قطعة في فلسطين، يرسم خريطة واضحة، جمعوا معلومات عن الناس في فلسطين عايشين ازاي، بيصلوا ما بيصلوش، تصوراتهم ايه وافكارهم ايه، بيتكلموا ايه في الشارع، جمعوا معلومات عن الاراضي الفارغة، جمعوا معلومات عن الاراضي الفارغة اللي لها ملكية والاراضي الفارغة اللي ملهاش ملكية، يعني ناس ماتت ومش عارفين دي ارض بتاعت مين، جمعوا معلومات عن الفلوس ومين الغني ومين الفقير ومين اللي محتاج فلوس ومين مش محتاج، معاهم جهاز امني وجهاز استخباراتي ضمن الجهاز الايه؟ ضمن الجيش الانجليزي. حينئذ نصبت بريطانيا الصهيوني هربرت سامويل حاكما بريطانيا على فلسطين سنة 1920 بعد الحرب العالمية الاولى، لينفذ بنفسه ما كان قد اقترحه قبل 5 سنوات من تهيئة الأرض عبر البريطانيين لإنشاء الدولة اليهودية. هو بالفعل عمل ده، مؤسس إسرائيل الحقيقي هو سامويل، ده اللي بعد كده يشوفوا إنجلترا الإنجليز عملوا إيه مع إيه؟ مع اليهود، شوفوا اليهود عملوا إيه مع الإنجليز. وبينما هربرت سامويل يقيم الدولة اليهودية في فلسطين، يعمل حييم ويزمان على مستوى السياسة مستعين بألي روتشيلد، دول قوم أغنياء من اليهود، على مستوى الاقتصاد، وهكذا جرى توزيع الأدوار والتغطي بالقوى البريطانية العظمى في وقتها. بعد 5 سنوات سنة 1925 أو 1924 سقطت الخلافة العثمانية. أول حاجة أسقطوا السلطنة العثمانية وبقيت الخلافة، 1922 سقطت السلطنة العثمانية، 1924 سقطت الخلافة العثمانية. الفرق ما بين السلطنة، السلطنة حكم، الخلافة كان منصب أدبي بعد ذلك، زي جامعة كده، زي جامعة الدول العربية الآن، يعني هم قال لك مش هينفع نكسرهم كلهم مرة واحدة، الأول نخلي الخليفة ما يحكمش، هنخلي الخليفة يبقى ده منصب شرفي، وبعد كده نخلي ما يبقاش فيه خليفة أصلا. بعد 5 سنوات تضاعف عدد اليهود ومستوطناتهم، بدأوا يشتروا أراضي وهم في وسط الجيش الإنجليزي، وبدأت تظهر مؤسسات وأجهزة إدارية منفصلة، بدأوا يعملوا يقول لك أصل إحنا هنعمل شركة للتطوير، هنعمل إدارة لشركة التطوير، هنعمل ميزانية للإدارة، بدأ يحصل فيه عندك، بدأ يحصل مؤسسات، نقابة عمال بزعامة بن غوريون، بن غوريون ده هو أول واحد مسك الدولة اليهودية، يعني اول رئيس للدولة اليهودية اسمه بن جوريون، حتى اشهر مطار عندهم اسمه مطار بن جوريون، وده مجرم من مجرم الحرب. يعني بن جوريون ونتنياهو دول من اعاتي مجرمين الارض. طبعا بن جوريون عمل نقابة العمال واحتفل احتفال مهيب بانشاء الجامعة العبرية. الجامعة العبرية مين هيحضر الافتتاح بتاعها؟ هيجيبوا مين يحضر الافتتاح؟ رئيس الوزراء البريطاني واللورد الليمبي الحاكم العسكري البريطاني وبيلفور وتشيرشل وحييم وايزمان وهيربرت سامويل، كل اليهود حلم. قال لك هنعمل جامعة، والجامعة ما كانش عندهم لغة. قال لك احنا هنجيب اللغة من الكتب ونتعلمها ونتكلم بيها عشان يبقى عندنا لغة منفصلة. مجهود. تجدر الإشارة ان اليهود استعملوا النداء الديني والخطاب التوراتي، مع ان في اليهود علمانيين ما عندهم، بيقول لك افصل الدين عن السياسة، ومع ذلك في هذا المشهد الكل كان بيتكلم بالايه؟ بالدين. بذلت جهود منهم في إعادة بعث واستعمال اللغة العبرية، وكانت لغة ميتة، لتكون لغة الدولة الجديدة. الرئيس يقعد يتعلم اللغة، ونائب الرئيس يقعد يتعلم اللغة، ويقعدوا لحد ما يتكلموا، لحد ما أولادهم يبقوا بيفهموا لغة عبرية. طبعا في الوقت ده العرب كانوا بيعملوا ايه؟ قاعدين سارحين في الملكوت. في كل انتفاضة شعبية كان السلاح البريطاني يتحرك بعنف لإخماد كل المقاومة، واستعملت أسلحة القتل والاغتيال والاعتقالات والنفي والمحاكمات، مع ما يساند هذا العمل، مع ما يساند هذا من عمل استخباراتي، وما يغطي هذا كله من عمل سياسي يثير الفرقة بين الزعامات الفلسطينية ويرصد تدابيرها لإجهاضها. سنة 1935 كانت مصانع اليهود بتصدر الألماز والقطن إلى خارج فلسطين. هذا الوقت سنة 1935، خد بالك كل ده عبارة عن شوية عصابات داخلة مع الجيش الإنجليزي. مفيش دولة يهودية أعلنت، ده كله إيه؟ تجهيز. يعني هم أعلنوا الدولة بعد 15 سنة كمان من هذا الجهد. ده هو كل اللي عمل إن هو نزل مع الجيش الإنجليزي وبدأ يأسس، يشتري أراضي، يعمل تجمعات، يعلم التجمعات دي لغة جديدة، يجيب رجالة تشتغل معاه، يدرب جنود، يعمل جامعة، يعمل إثارة في وسط العالم، في وسط الدول العظمى، إن إحنا محتاجين وطن. وكل ده هما إيه؟ هما ما زالوا مفرقين في العالم، وما زالوا إيه؟ وما زالوا يقنعوا العالم بضرورة وجودهم كدولة. في هذا الوقت احد الافاضل من فلسطين اسمه عز الدين القسام، سنة 1935 قال يا جماعة هنفضل قاعدين والبلاد وهؤلاء البغضاء من الانجليز وفيهم البغضاء البعداء من اليهود قاعدين يمتلكوا اراضينا واحنا قاعدين نسقف لهم، لابد من مقاومة الانجليز. وبالفعل قرر عز الدين القسام ان هو يشعل ثورة على الانجليز. رد الناس احنا ما احناش قدهم وناس غلابة واحنا على قدنا واحنا مش هينفع ايه، مش هينفع نقاوم الانجليز. ولم يتهيأ الوقت بعد، ما يزال الأمر يحتاج إلى مزيد مجهود للوصول للحقوق من خلال المحاورة والمفاوضة. القسام لم يقتنع فأشعل ثورة، واستشهد عز الدين القسام. حتى الآن بتسمى كتابه عز الدين القسام. عز الدين القسام ده هو الذي أشعل الثورة ضد الإنجليز قبل دولة اليهود اصلا، قبل ما تقوم اصلا، قبل ما يقوم كيان صهيوني فين، او كيان الاسرائيلي فين في فلسطين. الا ان القسام اشعل ثورة وكان هو من شهدائه، وشهدت فلسطين سنة 1936 أطول إضراب في تاريخها إذ استمر 6 أشهر وانتهى بعد تدخل الحكام العرب بالنصيحة والتوصية بوقف الإضراب مع الوعد بالتفاهم مع الإنجليز. في ذلك الوقت بدأ يحصل مناوشات بين اليهود والإنجليز. اليهود بدأوا يحاولوا يعملوا استقلال لأنفسهم، وكان الجهاز الأمني الإسرائيلي قد تطور ليصير له جهاز تصنت، وضع جهاز تصنت في مكتب الحاج أمين الحسيني. أمين الحسيني ده كان قائد الثورة الفلسطينية، يعني عايز الدكتور السام لما استشهد كان مين اللي شايل الثورة بعده؟ الحاج أمين الحسيني. عملوا ايه؟ حطوا له جهاز تصنت، فكان الراجل اي كلمة بيقولها هما بيسمعوها هناك. فكانت تحركات المقاومة الفلسطينية مكشوفة للصهاينة، وده من السذاجة ومن كل ادراك الناس للوسائل الأمنية. وقبلت الثورة الفلسطينية المشتعلة بكافة انواع القمع الانجليزي، وكانت الطريقة المتبعة انك تقتل القادة الميدانيين او اشتريهم بالفلوس او افصل السياسيين عن الناس. يعني واحد نعرف نجيبه بفلوس يبقى معانا ويدينا معلومات، انا مواكب خليك قائد سياسي اطلع اشتم زي ما انت عايز بس في الاخر قول لنا. واحد ما نعرفش ان فيه يروح يعيش في اي بلد تانية، هيروح يعيش في بلد تانية يعمل مشاكل هناك ويقعد يتكلم وبرضه ومازال مستمر مع الناس، اقتله احسن. كانت الطريقة المتبعة هي قتل القادة الميدانيين او فصل القادة السياسيين عما يجري بالارض من خلال النفي او تسهيل الهروب وتجريد الناس من كل انواع السلاح. قالوا لهم بصوا احنا هنعمل قانون ما فيش اي حد يشيل سلاح، حرام حرام يشيل سلاح. على فكرة نازل السلاح موجود فقط في مناطقنا، يعني في انجلترا وفي المانيا وفي فرنسا، اللي عايز يشيل سلاح. الشعوب اصلا شايل سلاح عادي، لكن لما الاستعمار نزل بلادنا حرم على الناس انها تشيل سلاح، حتى يخرج اجيال لا تتعامل مع السلاح ولا تستطيع المقاومة، وبقت مضطردة. قال لك جردوا الناس من السلاح، فمن وجد في بيته ولو بقية رصاصة فارغة نسفوا بيته. وبريطانيا أنذاك هي القوى العظمى في العالم، وألقى بريطانيا بثقليها لإنهاء الثورة التي استمرت ل3 سنوات. دفعت 20,000 من قواتها تحت قيادة 4 جنرالات كبار شاركوا في الحرب العالمية الأولى. في المقابل كان اليهود يزيدون عددا بالهجرة وعتادا بالإمداد الإنجليزي وخبرة بالتدريب العسكري، وبلغوا من الفاعلية حتى أنهم أسسوا لمنظمات إسلامية ووطنية تشارب على المنظمات الإسلامية الوطنية الحقيقية. يعني هم نفسهم قال لك طب ما احنا نعمل حركة مقاومة، تقول له حركة مقاومة ليه؟ يقول لك نعمل حركة مقاومة. طب انت هتستفاد بحركة المقاومة؟ يقول لك هستفاد ان انا فرق المسلمين، بدل ما كلهم في حتة واحدة يبقوا حتتين تلات مساجد ضرار، حركات مقاومة ضرار. وبالفعل بدأوا يخترقوا كل حركات المقاومة الفلسطينية وكل الجهود الإسلامية. وقتها يعني الجهود كانت ضعيفة، دي ناس بتفكر ليل نهار وناس شغالة وبتفكر آخر النهار إن كانوا بيفكروا أصلا، ناس عايشة قضية ورسالة وناس ما عندهاش قضية ولا رسالة. في أثناء الثورة شكلت بريطانيا لجنة لدراسة الوضع كعادتها في تشكيل اللجان بغة تبريد المقاومة ومط فترة المفاوضة لشراء الوقت وقمع السائرين. وبالرغم من كل ما صنعه اليهود من هجرة وتواجد إلا أن مساحة ما يملكون من الأراضي فعليا لم تزد على 5% تتركز في شمال فلسطين. لكن اللجنة التي شكلها الجيش الإنجليزي الذي يحتل أرض فلسطين، اللجنة دي طبعا فيها يهود، قالك والله احنا عندنا اقتراح عشان نحل موضوع الثورة ده، نقسم الأرض بين العرب واليهود، يبقى الأرض دي جزء منها العرب وجزء منها اليهود، وتبقى القدس منطقة حيادية. منعت اليهود ثلث فلسطين الشمالي والعرب ثلثي فلسطين الجنوبي، وجعلت المنطقة الواصلة بين القدس وحيفا مستعمرة بريطانية. العرب آنذاك لم يوافقوا، قالوا لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا للتصالح. وكعادتهم كعادة اليهود رضيوا بهذا، ومعاهم السلطة الإنجليزية، قالوا احنا موافقين اهو، انت قلت اهو، انت الكبير، انا موافق، هما اللي مش عايزين ينفذوا. وكانت هذه اول حدود اللي هي ايه، هذا التقسيم. اثرت بعد 3 سنوات من الثورة سنة 1936 ل 1939 عن استشهاد 5000 فلسطيني وجرح 14,000، بخلاف من اعتقلوا او طردوا او اضطروا للهرب. وبهذا تم تصفية الجيل الذي يمكنه التصدي للعصابات الصهيونية بعد 10 سنوات. اي ان الواقع العملي هو ان النكبة وقعت باخماد الثورة الفلسطينية في نهاية الثلاثينيات. يبقى هم نزلوا 1925 لحد ما بدأوش يقوموا بالثورة الا بعد 1935، من 36 ل 39 ثورة في فلسطين، كل ده ولسه اليهود لم يعلنوا دولة. في نهاية الثلاثينيات وقعت أحداث درامية باشتعال الحرب العالمية الثانية، انضم 15,000 يهودي إلى صفوف الحلفاء، فتحصل لهم من الخبرة والتدريب واستعمال السلاح ومعرفة العلوم العسكرية ما لم يكن متحصلا للفلسطينيين آنذاك. عندئذ تحولت عصابات اليهود اللي كانوا موجودين في فلسطين يسموها الهجانة، اللي هي عصابات الهجانة، إلى جيش حقيقي يملك مجموعة من الطائرات. وفي تلك الفترة وبالتوازي مع هذا الجهود العسكري، مع هذا المجهود العسكري كان المجهود الأمني الاستخباراتي يعمل على إتمام ملف القرى. قال لك احنا محتاجين نعمل مجتمعنا، فيعملوا ايه، مستوطنة، مكان هنعمله وطن بعد شوية، فنجيبه فلان وفلان وفلان، كل اصحابنا يسكنوا جنب بعض، وبعد كده لما يجي حد يقول لهم ده احنا عايشين زينا زي بقية الناس. وبدأوا يدوروا على نوعيات الارض الخصبة اللي تتزرع، ونوعيات الارض اللي فيها معادن اللي ممكن يستخرجوا منها ايه، خيرات، ويدرسوا الحالة السكانية، الحالة الاقتصادية للسكان، ويدرسوا الميول السياسية للسكان. على مستوى الدول العالمية انتصر الحلفاء على المحور، والحلفاء كان معهم ايه، كان معهم اسرائيل. انتصرت الدول العظمى، انتصرت انجلترا وفرنسا وامريكا. فهنا اسرائيل خدت شمت نفسها بقى، او اليهود بدأوا يشموا نفسهم. قرأت الصهيونية الموقف سريعا، فنقلت ثقل نشاطها واعتمادها من بريطانيا الى امريكا. قال لك هنبيع مين؟ هنبيع بريطانيا. طب احنا ده بريطانيا لسه ممكنانا. ايوه ماشي، هم دول يهود. كانت على المستوى الداخلي اليهود يرسخون وجودهم على الارض بمستوى متصاعد. تحولت عصابات الهجانة الى جيش، بدأوا ينشئوا جيش يهودي. يقول لك احنا بنعمل جيش، بنعمل شركة امن لحماية الاراضي اللي احنا عايشين فيها. وبعدين العدد بتاع الجيش بيزيد يوم عن يوم، وبيعينوا ناس جديدة ويدربوا ناس جديدة ويعملوا معسكر تدريب. ايه عم في ايه كل ده عشان ايه؟ فبدأت العصابات تتحول الى ايه، الى جيش بما تحصل لهم من خبره وعلوم بما تحصل لهم من خبره وعلوم عسكريه واسلحه وعتاد من مشاركتها في الحرب العالميه الثانيه الى جوار بريطانيا. وكان جهاز الامن الصهيوني يتم خطته التفصيليه عن القرى الفلسطينيه، فيجمع عن كل قريه نوعيه الارض والسكان والحاله الاقتصاديه والاتجاهات السياسيه ومدى سهوله او صعوبه احياء القريه، ويستزيد من صناعه العملاء ومراقبه المجتمع الفلسطيني ورقم مراكز تاثيره. وقد صارت له مؤسسات اسلاميه وطنيه تشاغب على المؤسسات الحقيقيه. اما على المستوى الفلسطيني كانت الحاله سيئه. المجتمع الفلسطيني يعاني من ضرب جيل المقاومه الذي استمرت ثورته من 36 عارف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الكل يحتاج الى الكل. اول ما تنفرد وتقول انا هقدر اشيلها لوحدي تفاجئ ان انت مش هتعرف تكمل. وكان دايما اللي عدوه بيدخل من هذه النقطه. العرب كانوا كتير وكسره بس ما بيفكروش، ولما حد بيفكر بيفكر ايه؟ فكر لوحده. والتانيين كانوا بيتجمعوا وبيفكروا مع بعض. التانيين كان كل واحد عنده حاجه بيعملها، ده معاه فلوس يسند، وده سياسي يسند، وده كيميائي يسند، وده بيعرف يفكر يسند، وده بيعرف يشيل سلاح يسند، وده قائد عمال يجمع العمال ويقول لهم هنعمل ايه. كان كله بيشتغل مع بعض. اما على المستوى الفلسطيني كانت حاله سيئه. وجود قيادة سياسيين قاعدين بره البلاد منقطعين عن أحوال الداخل، مع التمزق العربي ووقوع بلداني تحت الاحتلال. فترة سقوط الخلافة وفترة الحرب العالمية وفترة تمزق العرب فترة شديدة. قررت الصهيونية الخطة القديمة مرة أخرى، وضعت نفسها في خدمة القوى الدولية لتبلغ هدفها. قال لك احنا ايه، مين القوه الوقت اللي طالعه منتصره من الحرب العالميه؟ مين اللي ضرب بالنووي؟ امريكا. يبقى احنا عبيد امريكا. انقل النشاط يا اولاد، سيبك من بقى بريطانيا ولا وايز مان ولا سامويل ولا الناس ديت، يلا اجري اجري على ايه؟ على امريكا. مين اللي هيمسك امريكا؟ مع تغير موازين القوه بعد الحرب العالميه الثانيه كانت امريكا ترث الوجود الانجليزي والفرنسي في الشرق، فكانت الصهيونيه هي زراعها لاخراج الانجليز من فلسطين. فانقلب الصهاينه على الانجليز، وطالب مؤتمر الحركه الصهيونيه الذي عقد في اتلانتا بامريكا 1944 بضروره خروج الانجليز من فلسطين. اليهود راحوا امريكا قالوا لهم اليهود لازم يخرجوا من فلسطين، الانجليز لازم يخرجوا من فلسطين. هو الوقت يبقى انجليز؟ هو انتم مش دخلتوا اصلا عن طريق الانجليز؟ وتوفير حمايه دوليه لليهود. واشعل الصهاينه حرب العصابات ضد الجيش البريطاني نفسه، وقاموا بعمل تفجيرات واغتيال وخطف وعمليات نوعيه، حتى بلغ القتلى في صفوف الجيش البريطاني 169 بين عام 1946 و1947. عند نهاية سنوات الانتداب كانت العصابات الصهيونية قد نفذت 500 عملية ضد الانجليز. كل موجودة في فلسطين صح؟ في فلسطين. يضربوا الناس اللي معاهم. يضربوا الناس الجيش اللي دخلهم. هم كانوا بيعملوها باسمهم ولا باسم المقاومة؟ باسمهم. يعني هم كانوا بيشيلوا مسؤولية. وكم كان مسيرا مشهد تشرشل الذي كان أول من درب العصابات اليهودية الانجليزي. كان مش فاهم، عشان كده حتى الان هتجد انجلترا عندها موقف عدائي ضد اليهود. حتى الان هتجد حقوق الفلسطينيين كثير منهم بيتكلم فيه، يعني انجلترا جزء منها متمسك، اليهود اللي فيها ما زالوا متمسكين. يا عم ما حصلش حاجة، دي كلها خطط وصراعات. والجزء الثاني ويقول لك لا لا لا، ده دول ناس ما لهمش عهد. يعني يعني يعني هتلر قال لك اليهود دول ما لهمش حل واحد بس، اتحرقوا، فعش انك تتكلم معهم اصلا، ولا دول جنس ما لهش دواء. يعني بني ادمين مش ممكن تعتمد على حد فيهم. وهو يعلن مجاراته تشيرشل في مشهد مثير للشفقة وهو يحذر وينذر في الأمم المتحدة من اليهود. بس بعد ايه بقى؟ ورغم كل هذا تكاد بريطانيا ان تكون التزمت الصمت ولم ترد بشيء على الصهاينة. صارت الصهيونية في الحماية الامريكية عملوا ايه؟ قالك لا دول صهاينة مش يهود. بيقولوا للانجليز الانجليز بيقولوا للناس اللي دخلت معاهم للناس اللي دخلوهم مش احنا متفقين على ده؟ قالوا لا لا دي ناس مش تبعنا. صارت الصهيونية في الحماية الامريكية فلم تستطع انجلترا رد. مش هتروح حرب عالمية تالتة يعني عشان خاطر اليهود؟ كما ان كثير من عناصر الشرطة والجيش الانجليزي في فلسطين يهود. ذلك في نفس الوقت الذي كانت تعتقل فيه الفلسطينيين لمجرد حيازة السلاح حتى بلغ عدد المعتقلين 300. على الجانب السياسي العالمي كانت الصهيونية تمول حملة الرئيس الامريكي ترومان. مين اللي ترشح لرئيس امريكا؟ ترومان. مين اللي يشيل حملة الانتخابات بتاعته؟ اليهود. ففاز ترومان فكافأهم بعد فوزي بالموافقة على هجرة 100,000 يهودي من امريكا ودول العالم الى فلسطين. يزود عددهم. كما كانت الصهيونية في امريكا تجمع من اليهود تمويلا لانشاء صناعات عسكرية في اسرائيل. وبهذا كثر العدد. واكتمل الجيش. واصبح لهم اقتصاد. ما عادش بقى غير ايه؟ انهم يعلن الدولة. وعندهم لغة. وبهذا صارت عصابات الهجانة تصنع بعض اسلحتها بنفسها مما قوى مركزها الفعلي ضد البريطانيين انفسهم الذين اضطروا لمغادرة فلسطين بعد سنتين اي في عام 1948. بدأت عملية وراثة فلسطين من الانجليز. هيمشي الانجليز؟ طب الانجليز دي كان احتلال، كانوا واضعين ايديهم على اراضي. الاراضي دي هترجع لاصحابها؟ الاراضي بقى لها 25 سنة اصحابها ماتوا. احتلال، دولة بتحكم، نعمل ايه بقى؟ هيعملوا ايه من 8 يعني سنة 48 وهم داخلين 1925؟ مين اللي هيرث هذا؟ مين اللي عنده ادراك ان الانجليز لما يمشوا يبقى في حاجات متبقية؟ اسرائيل، اليهود. بدأت عملية وراثة فلسطين من الانجليز. اليهود بيعرضوا على الانجليز، قال لهم انتوا هتمشوا ليه وتسيبوا وتاخدوا سلاح معاكم؟ ده تكلفة نقل السلاح غالية، سيبوا احنا نشتريه. اشترى اليهود اسلحة الانجليز بالمال. كانت اليهود لديهم انذاك 24 طائرة اشتروها بخمسة ملايين جنيه. الجنيه كان جنيه. عند بداية 1948 كانت الوكالة اليهودية تسيطر فعليا اداريا وعسكريا ولديها جيش مقاتل يتكون من عصابات الهجانة 35,000 و10,000 مقاتل من الوحدات الخاصة وتنظيمات عصابات الارجون واشترن. عملت العصابات على تنفيذ خطة التهجير للفلسطينيين فتنوعت عملياتهم بين هجوم عسكري على القرى وتهجيرها او تفجير الاسواق والمحلات او نصب الكمائن على الطرقات وقتل الفلسطينيين او تنفيذ عمليات خاصة قامت بها وحدات المستعربين التي ظهرت في تلك الفترة. في اجتماع سنة 10 مارس سنة 1948 لقيادة الهجانة اي قبل نهاية الانتداب البريطاني بشهرين ان هما مشوا في 5/48 اتموا الخطة التفصيلية للتعامل مع كل قرية فلسطينية يريد تهجيرها. الخطة بتعتمد على الرعب اكثر من اعتمادها على التفوق العسكري. لابد من مذبحة او ضربة هائلة تسفر عن خروج السكان من هوليها قبل ان ينخرطوا في اشتباك او مقاومة. واذا وقع بعضهم في الاسري كانوا يقتلون بعضهم قبل نقلهم الى المعتقلات لتحقيق هدف الرعب وشل محاولات المقاومة. واذا حوصرت القرية فهم يحاصرون من ثلاثة أماكن ويتركون الرابعة ويقصفون بغزارة ليهرب الأهل من الجهة الرابعة. كانت خطة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خطة ممنهجة تبدأ من الساحل المتوسط وتمتد شرقا لكي يظل اتصال الدولة اللقيطة بالبحر. كان أول مهجرين أهالي القرى والمدن الشمالية والغربية من فلسطين، ويقدر عدد المهجرين ب 350 ألف فلسطيني. أدى الفلسطينيون مقاومة باسلة لكنها مقاومة متبعثرة مشتتة تعاني من الفارق الضخم، ناس متجمعة وناس متفرقة، فطبيعي ان المتجمعين هيبقوا اكتر من المتفرقين، مع ان المتفرقين دول لو اتجمعوا هيبقوا ايه؟ هيبقوا اكتر، بس هما متفرقين والتانيين بيتكتلوا. في مايو 14 مايو 48 كانت النكبة، غادر الحاكم البريطاني فلسطين ونزل بها بن غوريون وأعلن استقلال دولة إسرائيل. وخلف المؤتمر كان بصورة هرتزل اللي كتب الكتاب سنة 1869 الذي بدأ البذرة تحقق حلمه بعد موته بأربعين سنة. من هنا بدأت مرحلة جديدة من تاريخ فلسطين والعرب والمسلمين بل والعالم، عندئذ سمحت بريطانيا بدخول القوات العربية الهزيلة عددا وسلاحا إلى فلسطين، وكانت الجيوش السبعة لا تزيد عن 24 ألف مقاتل، وهزمت الجيوش العربية سنة 1948، وهكذا سقطت فلسطين. ولئن كان هيتزل وصاحب الفكرة والبذرة الأولى وصاحب مجهود، وكان سامويل والثلاثي الخطير حييم وإزمان وصامويل اللي أقنع الإنجليز أنهم يروحوا يحتلوا فلسطين، وبن غوريون هو الذي ينفذ على الأرض قائد الحركة العمالية، عمل هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو عمل الثلاثة بترتيب هيرتزل على تطويع كافة الظروف الدولية والداخلية لخدمة الدولة اليهودية، وعملوا في نفس الوقت على ألا تكون إسرائيل مرتبطة ارتباطا كاملا بالمزاج السياسي الغربي، بل أسسوا الاستقلال اليهودي العسكري والاقتصادي والأمني حتى تكون قوتهم ذاتية طرفا في معادلة السياسة. فقرروا ان هم يقيموا الدولة. طيب الدولة دي قايمة على حدود معينة، يعني هنعترف ببعض الايه ببعض الدو ببعض الحدود، وباقي الحدود مش هنعترف فيها. هيحصل ايه؟ ايه هنهجر الناس. عام 48 كانت مصر، كانت غزة تابعة لمصر، حصلت ثورات في 48 وكانت غزة تابعة لمصر، وكان اليهود لهم جزء بسيط جدا اللي هم أعلنوا فيه دولتهم. وبعدين في 67 قرروا ان هم يأخذوا، وكان يتوسعوا في دولتهم او في احتلال الاراضي. هيتوسعوا في الاراضي ازاي؟ دخل اخذ قطاع غزة ودخل وسينا من مصر، وخد الجولان من ايه؟ من سوريا، وخد في الاردن اراضي. بعد كده مصر حربت في 73 وحربت سوريا وحربت ايه؟ وحربت الاردن. مصر وصلت لحد تل ابيب، وبعد كده رجعت تاني عند ايه؟ عند حدودها في سيناء. وبعدين كان في طابة وقطاع غزة، سلمت مصر غزة لمين؟ للفلسطينيين. وبدأت طابة حكمت فيها محكمة دولية. الناتج بقى بعد كده وحصل بعد كده حاجة اسمها ايه اللي هو اتفاقية سلام اللي هي اتفاقية كامب ديفيد اللي على اثرها كف حكام العرب السادات او قطعوا مصر. يعني السادات كان حاجب، يعني يقولوا بطل الحرب والسلام، السادات حاجب. والسادات لما حارب واخذ الارض عارف ان الحرب لها قوة يتبعها سلام، فالوقت يبقى موازين القوة مختلفة، فانت لازم تقعد على الترابيزة غصب عنكم. فلما عمل اتفاقية كان ترسيم فيها ترسيم الحدود، ان يبقى في حدود، ان اسرائيل يبقى لهم جزء من الارض. العرب رفضوا، قالوا لا لا لا للاعتراف، لا للتصالح، لا للمفاوضة، هم يخرجوا مطلقا. قال لهم يا جماعه يخرجوا مطلقا ايه ده؟ الناس بقى لها دلوقتي 25، احنا 80، بقى لهم 50 سنه قاعدين وانتوا نايمين في العسل. انت بعد 50 سنه جاي تقول له اطلع حالا وانت ما عندكش القوه اللي تطلعوا بيها حالا، والعالم الغربي كله مش عايزهم اصلا. يعني هو يعني عارف انت عيل لقيت ومسدات بقى عايش في حته معينه، هتيجي عندك يعمل ايه؟ فهنا حصل مؤتمر اسمه اللقاءات الثلاثة في السودان وقطعوا مصر. ثم بعد موت السادات وبعد كده جاء حسني مبارك وكان قائد المقاومة الفلسطينية ياسر عرفات، وبعد كده عملوا مؤتمر في أوسلو سنة 1993 على ان هو يحترموا او انه إن, ان ان اعلان الدوله الفلسطينيه. ياه احنا لسه جايين تعترفوا ان في حاجه اسمها الدوله الفلسطينيه؟ لان في الفتره اللي اتقسمت فيها الخلافه العثمانيه كان كل الدول اعلنت استقلالها بثروات ثوره المصريه والثوره الليبيه والثوره الجزائريه، ثورات. وكانت فلسطين تابعة للخلافة، والخلافة لما سقطت اللي دخل عليها مين؟ اليهود. فما كانش اصلا هي مش تابعة لدولة. فاعلنوا قيام الدولة الفلسطينية سنة ايه؟ 1993. ما كانش في دولة مؤسسات وكده قبل كانوا مفرقين، كان في دولة بس متفرقة وحركات مقاومة متناحرة، ودول يضربوا في دول ودول مش معترفين بكلامه، دول ودول شايفين ان دول ما ينفعش يتكلموا. جو من الايه؟ من التشرذم والتشتت الذي يمتنع معه اي قوة. واليهود هم مش اليهود الغازي ده، هم من صنع ده. خلينا بقى نقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا، استغفر الله.